الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرجعة. إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، والعبد واحدة بغير عوض، فله رجعتها ما دامت في العدة رضيت أو كرهت. وألفاظ الرجعة رضيت أو كرهت، يعني الرجعة رجعت المرأة بعد طلاقها الطلاق الأول والثاني وهي لا زالت في العدة، لا يشترط رضاها ولا يشترط علمها لو لم تعلم، فهو سواء حتى لو كانت راغبة أو غير راغبة لأنها زوجة. اقرأ بعد رضيت رضيت أو كرهت، اقرأ الشرح. طيب، رضيت أو كرهت لعموم المنصوص، ولأن الرجعة. ايش معنى لعموم المنصوص؟ قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لما قال وبعولتهن أحق بردهن، هذا عام للبعل أي للزوج أن يردها في أي وقت وأي ساعة وأي حالة، سواء كان هو مسافر له أن يعيدها ولو لم يكن مقيما، وسواء كان هي مريضة أو غير مريضة له أن يعيدها رضيت أو لم ترضى. الآية هكذا جاء فيها العموم، هكذا يستدل الناس بعمومات القرآن على أنه يعم جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة، فدل على أن الزوجة الرجعية لا زالت زوجة. نعم. ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك كالذي في صلب نكاحه ولو بلا إذن سيد وغيره. يعني بالنسبة للأمة، لو تزوج الرجل أمة عبد أو حر، إذا تزوج أمة وطلقها الطلاق رجعي فهو يرتجعها دون إذن سيدها. نعم. ولو كان مريضا مسافرا. ولو كان مريضا أو مسافرا. ليه قالوا لو كان مريضا؟ قال حتى لو كان مريض له أن يرتجعها، المفروض يكون هي تكون هي مريضة، لكن لو كان هو مريض، قال لأنه لو كان مريضا قد يتهم أنه أعاد زوجته ليضر الآخرين من الإرث، إما له زوجات أخر وأحب أن هذه تشاركهم في الإرث، أو له غرض من المعاني، فقال لا، لأن المريض شديد المرض الذي يخشى عليه الموت، هذا اختلفوا لو أراد أن يتزوج، اختلفوا في زواجه. بعض الأئمة يقول لو تزوج فالمرأة، قد يكون العقد صحيح لكن المرأة لا ترث، منهم من يقول العقد فاسد، ومن يصحح العقد يجعل المرأة لا ترث، وبعضهم يقول لا ترث لكن مهرها إنما يكون من الثلث، من ثلث المال، لأنه لما يكون مرض مخوف كأنه أراد أن يفتت الثروة عن الورثة فيتزوج، فقالوا مهرها من الثلث. إيش معنى الثلث؟ كل ميت له الحق أن يوصي بثلث ماله، يوصيه في سبيل الله وأوجه الخير، لا يتدخل فيه الورثة، ولا بد الورثة أن ينفذوه إلا إذا كان الثلث يستغرق جميع أكثر المال، فهم يمنعونه إذا وجدوا الثلث يضر بهم ضرر فاحش قد ينقصوه، وإلا لا بد من إجازته. فإذا نكح وهو مريض، تزوج وهو مريض، قالوا هذا له قصد في تفتيت الثروة عن الورثة، فلا يكون هذا الزواج إلا من هذا الثلث الذي له حق أن يوصي فيه. وهنا قال ولو كان مريضا أو مسافرا له أن يعيد الزوجة، حتى ولو اتهموه بذلك فله أن يرتجعها، لا عبرة بقول من يقول. نعم. وقال الشيخ تقي الدين لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف. بعض الناس قد يرتجعها ويريد الإضرار بها، الإضرار بها إما إطالة عدتها. كيف إطالة عدتها؟ يعيدها قبل أن تنتهي العدة فتكون زوجة، ثم يطلقها ويتربص بها 3 أشهر أو 3 قروء أخر، وقبل انتهاء العدة يعيدها ويفعل هذه نكاية بها، أو أنه يطلقها ثم يعيدها لأجل أذيتها أو ما إلى ذلك من الأغراض. فقال إن أعادها ولم يكن قصده الإصلاح والإحسان إليها، فإن ظهر هذا منه أو عرف، إذا كان الصوت كثير أخفض صوته عشان لا يضرر الناس، فمن عرف هذا منه فالمفروض أن القاضي أو الحاكم يمنع ارتجاعها إليه، لأن الله عز وجل يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يفهم منه أنه إن لم يريد الإصلاح لا يمكن من الرجوع. نعم. وظاهره للحر رجعة أمة وإن كان تحته حرة، وإن كان تحته حرة، الحر تحته حرة، وظاهره للحر رجعة أمة، يرتجع الأمة له الحق، يعني إذا تزوج الحر للضرورة تزوج جارية له أن يرتجعها. وإن كان العبد تحته حرة، لعل هذه العبارة، وإن كان تحت العبد حرة كذلك له أن يرتجعها. اقرأ. وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه، هذا قلناه بأمس. اقرأ. نعم. ألفاظ الرجعة الآن. وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي أو رجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها. الآن من طلق زوجته أراد أن يرتجعها إليه كيف يفعل؟ هناك في ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة، كالنكاح له ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة، وكالطلاق فيه ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. أما الارتجاع فقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. أما القول فيقول صريح اللفظ أن يقول ارتجعتها ورددتها إلي وأعدتها إلي، فمن أتى بهذه الألفاظ فتعود إليه امرأته، مع الإشهاد، من اشترط الإشهاد اشهد، لكن لو قال هالكلام يكفي أنها رجعت إليه، والناس تجهل هذا، يقول طلقت ايش افعل كيف اسوي، ويقال ارتجعها كيف ارتجعها، قل راجعتها او رددتها الي واشهد فتصبح زوجتك. نعم. لكن قبل انتهاء العدة. نعم. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن، وقوله تعالى فامسكوهن بمعروف. لو قال راجعتها او ارتجعتها او رددتها او امسكتها هذه الفاظ صريحة. نعم. والرجعة وردت بها السنة واشتهرت في العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه. يعني أصبح الآن لو قال الرجعة يملك فلان الرجعة لا يفهم الرجعة إلا ارتجاع الزوجة، لا يقول الرجعة الرجعة يعني رجعة الروح بعد الموت، هذا لا يفهم من هذه اللفظة. هذه اللفظة أصبحت صريحة ومصطلح خاص يعرفه الفقهاء كالطلاق والنكاح. الطلاق لا يفهم إلا انفصال الزوجة، والنكاح لا يفهم إلا ضم امرأة إليه. كذا كلمة الرجعة أصبحت عرف مشهور مصطلح عند الفقهاء بمعنى أن يعيد المطلق غير البائن إلى عصمته. نعم. وقيل الصريح لفظها لاشتهاره دون غيره فقولنا في صريح الطلاق، وذكره في الرعاية تخريجا. وذكر الحلواني ألفاظها الصريحة ثلاثة: أمسكتك وراجعتك وارتجعتك. قال الفاظ الصريحة أمسكتك وراجعتك وارتجعتك. وذكر الحلواني هكذا وجدته مضموما بسكون اللام، قد يكون الحلواني لكن وجدته هكذا مضمون. وذكر الحلواني ألفاظها الصريحة ثلاثة: أمسكتك وراجعتك وارتجعتك. نعم. فإن قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين. وفي الإيضاح روايتان: لو قال المطلق طلقة رجعية لزوجته أثناء العدة، أنكحتها أو تزوجتها، هل يصح أن يكون بمعنى الرجعة؟ قال فيه روايتان. رواية لا تصح لأن هذه اللفظة ليست لفظة رجعة، إنها لفظة نكاح. والآخر يقول لا، لأنه يفهم منه دوام النكاح. نعم. وفي الإيضاح روايتان، إحداهما لا تحصل بذلك، قدمه السامري وجزم به في الوجيز لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالنكاية بالكناية كالنكاح. والثاني بلى أو ما إليه أحمد، واختاره ابن حامد لأن الأجنبية تباح به فالرجعية أولى. وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة. يقول إذا استعمل الرجل ألفاظ الرجعة غير المعروفة كتزوجتها وأنكحتها بمعنى أنه ارتجعها، قال هذه ألفاظ ليست صريحة فلا بد من نية. ما يكفي هذا، لا بد أن ينوي أنه يعيدها إليه. نعم. وفي الترغيب هل يحصل بكناية أعدتك أو استدمتك؟ فيه وجهان. وفيه وجه لا يحصل بكناية رجعة. وهل من شرطها الإشهاد على روايتين؟ الآن بعد أن انتقل من ألفاظ الرجعة، بعد أن انتهى من ألفاظ الرجعة، ذكر أن الرجعة فيه أن الرجعة رجعة المطلق لزوجته الرجعية، هل يشترط فيه إشهاد أو لا يشترط؟ الله عز وجل ذكر الإشهاد في سورة الطلاق: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذا قربت المرأة من انتهاء العدة فالرجل له أن يرتجعها من حين الطلاق إلى قبل انتهاء العدة، فإذا أراد إرجاعها الله عز وجل يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. انظر اثنان من العدول، قل يا هؤلاء أنا أرجعت زوجتي إلي اشهدوا على ذلك. ويجب على من طلب منه الإشهاد أن يجعل الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله، أقيموها أي أدوها واجعلوها لله، لا تقول كم تدفع كم تعطني، لا يجوز هذا، وأقيموا الشهادة لله. نعم. وهل من شرطها الإشهاد على روايتين كذا أطلقهما في الفروع؟ إحداهما يجب، قدمه الخرقي وجزم به أبو إسحاق بن شاقلة، ونص عليه في رواية هنة لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ما في دلالة، أين الدلالة؟ الدلالة تكملة الآية: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أضيفوا إليها هذه. أما أحيانا النساخ يختصرون الآية اعتمادا على ذهن القارئ أنه يفهم، لكن هذا أحيانا يكون في خطأ، بعض الناس لا يدركون هذا. والشاهد فيه: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإنه أمر بالإشهاد، فدل على أن الرجل يجب عليه أن يشهد إذا ارتجع الزوجة. لو سأل طالب علم ما الحكمة في إيجاب الإشهاد، وقال الحكمة فيه: أولا أن يحفظ عدد الطلاق الذي طلق به، الثاني أن يحفظ للمرأة حقها، فقد ينكر الرجل يقول ما طلقت، أو ينسى يقول ما وقع طلاق، حتى لا يقع في حرام يجب عليه الإشهاد حتى لا ينكر أو لا يقع منه نسيان. نعم. وظاهر الأمر الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود. إذا كان بضع بمعنى الفرج يضم الباء، وإذا كانت معنى قطعة فيقال بضع بمعنى ما بين كذا من بين الثلاثة والعشرة، وإذا كانت بمعنى الفرج ضم الباء فيها، ولأنها استباحة بضع مقصود. نعم. ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح، فلو ارتجع بغير إشهاد لم يصح. وإن ارتجع بغير إشهاد لم يصح. الصحيح أنه لو ارتجعها ثم أشهد يجوز هذا، لكن خلاف السنة، السنة يشهد مع الارتجاع. لو قال الإنسان ما الفرق، قال لا هناك فرق، من طلب الإشهاد مع النكاح لا يصح أن ينام مع زوجته ولا يمسها إلا بعد أن يشهد، ومن قال له أن يرتجعها ثم يشهد له أن يضم زوجته إليه ثم بعد ذلك يشهد، ولو فعل ذلك صحيح ما يقال أنه باطل، لكن خلاف السنة. نعم. وإن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فالرجعة باطلة، نص عليه. وإن أشهد وقال للشهود لا تظهروا اكتموه، يقول هذا رجعة باطلة ما تصح، هكذا يقول. وقال القاضي: يخرج على الروايتين في التواصي بكتمان النكاح. لو تزوج وكتم النكاح قال لا تظهروه، ما اطلع عليه إلا شهود فقط، هناك رواية تبطل هذا النكاح، يقول هذا لا يجوز، لا بد من الإعلان عنه، والرواية تجيز هذا إذا فيه شهود وولي أمر، فيقول الرجعة كذلك تخرج على الروايتين في النكاح. نعم. والثانية لا يشترط، نص عليه في رواية ابن منصور واختارها أبو بكر والقاضي وأصحابه، ورجحها في المغني والشرح، وجزم بها في الوجيز لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج. الثانية لا يشترط، ما يشترط الإشهاد، يعني هذا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، لأن مالك الشرط الاجتهاد، لكن هذه الرواية ليست المذهب، المذهب يشترط الإشهاد على الرجعة. نعم. ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، وإذا يحمل الأمر على الاستحباب. يعني لو قيل له ما تقول في قوله تعالى وأشهد، قال الاستحباب ليس للوجوب. نعم. ولا شك أن الإشهاد بعد الرجعة مستحب بالإجماع، فكذا عندها حذارا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. طيب هذه العبارة قد تكون غامضة عند بعض طلبة العلم، يقول ولا شك أن الإشهاد بعد الرجعة مستحب بالإجماع، لأن الذين يقولون بالوجوب يقولون هذا مستحب، والذين لا يرون بالوجوب يقولون هذا مستحب، فيقول مستحب بالإجماع، ما حد قال غير مستحب. يقول فكذا عندها، إيش معنى عندها؟ أي عند الارتجاع، قبلها مستحب وعند الارتجاع كذلك مستحب الإشهاد عليه، الوجوب عند قوم والاستحباب عند الآخرين، حذرا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. يقولون فلان ارتجع زوجته أو راجعها، ارتجعها أو راجعها ثم أشهد على ذلك وأشهد، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه الشهادة إذا أقيمت على الارتجاع إنما تكون حين الرجوع، هذا الذي يفهم من حقيقة اللفظ. ولو ارتجعها ثم أشهد على ذلك بعد الارتجاع قال هذا مجاز ما هو حقيقة. الأصل في الإشهاد أن يكون مقارنا للرجوع، ما يكون بعد الرجوع. فقال لما قال قوم يجوز الإشهاد بعد الارتجاع، فنحن نقول أن الأمر هنا للاستحباب لأجل أن تجمع بين الحقيقة والمجاز، ويجوز لمن ارتجعها قبل الرجع، لمن أشهد قبل الرجعة ولمن أشهد مع الرجعة، والله أعلم. نعم. وما قيل إنها استباحة بب فغير مسلم، إذ الرجعة مباحة. يعني هذا رد على من قال أنه لا يشترط في الارتجاع القول ولا يشترط الإشهاد، لأن لا بد من يعني لا من منع الاشتراط من الاجتهاد من الإشهاد في الرجعة. فمن اشترط في الرجعة الإشهاد يقول هذه استباحة بضع، كيف ترجع إلى فرج محرم عليك فتطأه وأنت لم تشهد على الرجوع؟ قال لا، الرجعة ليست استباحة بضع، فإن الزوج لا زال الزوجة وهي عصمته، إنما هو رفع الحظر عنها وليس استباحة بضع. نعم. وجعل المجد هاتين الروايتين على قولنا إن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهو ظاهر. وأما على القول بأنها تحصل بالوقت فلا يشترط الإشهاد رواية واحدة. لما قلنا أن الارتجاع يكون بالأقوال، والأقوال صريح وكناية ومضى هذا، يقول لا، هناك في كثير من أهل العلم يقولون أن من جاء إلى زوجته المطلقة طلاقا رجعيا فنام معها وواقعها فهذا ارتجاع، ولو لم يتلفظ، ولو مسها وارتجعها فهي زوجة له. والحنفية يقولون أمور أكثر من ذلك، يقولون لو نظر إلى فرجها ولو لمسها بشهوة فهي ارتجاع لها، فهي رجعة لها. المطلقة إذا لمسها بشهوة أو نظر إلى عورتها فهي ارتجاع له. نعم. والرجعية قف على هذه. طيب وقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول إنه طلق زوجته ولا يعلم أنها حامل، فهل وقع الطلاق أم لا؟ إذا طلقها ولا يدري وهي حامل، لو طلقها هي حامل ما في إشكالات، وإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه لا في إشكالات، وإذا طلقها وهي حامل ما في إشكال، إنما ينتظر حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. إلا إذا طلقها في طهر مسها فيه فهذا ينبغي لا يطلقها، لا يجوز الطلاق فيها، لأن قد تكون حامل من هذا الطهر فيندم، فتضع فيندم على ذلك، أو تكون أو تحصل طلقتان ولا يملك إلا واحدة فيندم على ذلك، ويقال له لا تطلق في طهر أنت مسستها فيه، انتظر حتى تطهر، فإذا طهرت لا تقربها ثم طلقها إن شئت، لكن إذا استبان حملها فهذا طلاق جائز بإجماع أهل العلم، لأنه ما في ضرر عليه ولا عليها، لأنه عارف أنها حامل، فإذا طلقها له أن يطلقها في ذلك، والعلم عند الله. نعم. يقول امرأة طال عليها نزول الدم فهي لا تعرف هل هو دم حيض أم استحاضة، وذهبت إلى الطبيبة فلم تعرف، فما الحكم وهي محتارة من أجل الصلاة؟ إذا تجاوز الحيض 15 يوما وأصبح يسيل ومن لم ينقطع، وكان هذا لأول مرة حصل لها، فهي تقدر أيام الحيض، تعرف أن أيام الحيض يجيها في الشهر في الأوقات الفلانية، وعادتها كذا يوم 6 أو 7 أيام، فتقدر تلك الأيام التي تكون حيضا، تغتسل في لا تصلي فيه وتمتنع من الصلاة والصوم، ثم تغتسل وتصلي، وهذه التي يسيل منها الدم تجمع بين الصلاتين، وما تتوضأ لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة، وإن احتاجت الجمع تجمع، وإلا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فهذه التي سال منها الدم ولم ينقطع تقدر أيام الحيض فتجتنب الصلاة، ثم تغتسل بعدما تطهر عرفا، تقدر هذه الأيام أن انتهى حيضها فتغتسل وإن كان الدم يسيل منها، ثم إذا حانت الصلاة تتوضأ لكل صلاة، يسموها الاستحاضة، يسمى المرأة التي معها استحاضة، وبعض النساء بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعون تحتها الطست لشدة ما ينزل منها، بعض النساء لا ينقطع، وبعض النساء ينقطع منها فترة ثم يعود إليها ويستمر فترة طويلة. نعم. جزاكم.